عيني في هوايا. سألني ما لك وأنا حالف إني أخبي والعين خدتني وبس عارف باللي في قلبي روحي وحياتي تعالالي يروحي يقول إني بحبك ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني.